صباح الخير يا رب. صباح الخير يا رب. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. صباح الخير يا رب. لاجل النبي استرها ما تفضحهاش، واحفظ لسنا من الغلطة ولن قولهاش. يا رب لاجل النبي استرها ما تفضحهاش، واحفظ لسنا من الغلطة ولن قولهاش. واحفظ لسنا من الغلطة ولن قولها. ارضينا برضاك والغيرك ما تحوجهاش، ارضينا برضاك والغيرك ما تحوجناش، وبعد ما متنا اولادنا ما تكسفهاش. قصدنا بابك وغير بابك يا سيد ملاش، عديها على خير وارضيها باقل معاش. انظرني اذا كنت غلطان فاعذرني، فقير يا احمد واعطف زرني حبيبي يا زين الانبياء. رحم العالم قال وعاده المولى يعلم بعباده، مهما العالم قلواده المولى يعلم بعباده. عاشق النبي كل مراده يشوف ختام الأنبياء. يا نسيم للنبي قل له فتحنا بنمشي الليل كله، مستحمل الحظ وذله عشان ختام الأنبياء. حبيبي ونور عيني وقلل المدح دعيني، مدح النبي بيغزيني حبي في ختام الأنبياء. عاشق الهادي علي صلي صلاة الحبيب حلوة تسلي، الدنيا يوم وراح تولي اسرح مع زين الأنبياء. خلي عاشق الليل ونهار يحرم على جسمك النار. صلي عاشق الليل ونهار ما يمسش بقى جسمك نار بدون تتابع للمختار. صلي على زين الأنبياء. مدح النبي غاوي انا اللي مدح النبي غاوي ولا الزيارة ناوي. خلي بالك يا كلاوي من مدح زين الأنبياء. خد الدواء ساعة يحضر وعشرة يغيب. لو شال بعينه الولد يوسف احمد اعز حبيب هو عليه الطلب وملك الملك ده مجيب. فقال ربكم ادعوني هو حدد الدعاء الساعة كام؟ وحد ربنا وانت جنب ولد وعبد ربنا لما ظهر عالشاش. عمره بيصلي جنوب في حياته ما بتوضاش. في بادئ الامر كان خمرجي وكمان حشاش. درويش بيصلي جنوب عمره ما بتوضاش. ومحافظ على دينه عن دينه ما بتعداش. في بادئ الامر كان خمرجي وكمان حشاش. عبد الملك في الخفا لما ظهر عشاش. صايم عن الزاد وعند الفطر يجيله الحال ما يتعش. صايم صايم صايم عن الزاد صايم عن الكلام في عرض الناس وعن الزاد. لما الحب عليه زاد ما كانش في العمل غشاش. عند الممات يطلبوه يخش الجنة عيسى مرضاش. وقال مانيش عاوز فواكه يا شوف وجه الإله يا يبقى الدخول ده بلاش. مش تفكر يعني بان اللي بيصلي جنب تنفع صلاته. قبل ما تروح الجامع تجنب كل المشاغل. قادر تروح ربنا وانت جنب. يا جنب يا ما تنفعش. نفتح لكم كلام شوية. يعني الواحد بيقول نويت اصلي الظهر الله اكبر التحيات المباركة. ايه يبقى انا بصلي وسيدنا الحسين سيبتها بودني وصباح صلاها قدامي. قال نويت اصلي الظهر الله اكبر التحيات والبركات الصلوات الله. قمت انا ضحكت وانا على طول كده مفيش احسن من الجد واحلى من كده. ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا تخربوا الصلاه وانتم ايه؟ وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. مش ضروري الخمر. في واحد مشغول بالدنيا اكتر من الخمره. يبقى ما تنفعش الصلاه يا حبايب. ما غشكش. عاوز تصلي نظف نفسك وروح يمكن تموت بعد خمس دقايق. انت عارف ما صلي ركعتين حلوين وروح يمكن ربنا يفتح لك باب الحب. ركعتين يوصلوك وعشرة يأخروك. قلوب العاشق في المربط ده. على بنت حبت ولد وقالت له قلعش. قلت لها طب انت حامل قالت لي ايه ولد وقالت له قلعني، قلت لها انت حامل، قالت لي وايه؟ قالت لي وايه يعني انا برضو حامل، لكن الحمل ينفعك انت ما ينفع. بحجر عليا على بنت حبت ولد وقالت له دلعني، قلت لها طيب انت حامل، قالت لي وايه يعني الحمل ينفعك انت مش هينفعني. قلت لها انت حامل يا عقل، قالت لي وايه يعني الحمل بتاعه ينفعك انت ماهوش هينفعني. اذا كان بدك رضا بالليل ودل بالليل وشخلعني ولبسني وقلعني وطفيني وولعني وعلى سر السر اطلعني، على سر السر اطلعني. على بنت حبت ولد وقالت له خد ايدي شدني يا جدع، خد ايدي يا بنت، سلكك لمسني خلاني طول الحياه عيان. يا بنت سلكك لمسني خلاني طول الحياه عيان، الخلق صحية وانا عايش فيك الصدق سكران. البنت عاملة حرة وعينها كلها جدعان، عاملة حرة وعينها كلها جدعان، وماشية في السحب عينها تسحر الشبان. اللي ترعى له بلمحة يعيش الحياة سكران، لا يفكر في بيته ولا يفكر مرة في الفداك، نظر بعين البصيرة قال كل من عليا فان، محدش دخل قبره وخد في ايده فدان. زين العابدين صلاح حالي، أحب أبو الحسين ورأس مالي. زين العابدين صلاح حالي، زين العابدين صلاح حالي، زين العابدين صلاح. يا حلوة ياللي حبك بالليل مسروخني، حبك بالليل مسروخني، ياللي سهر معاك بالليل من السهر والجوع مسروخني، ولما شم ريحة الخمر وهو بعيد يدوخني. الناس بتاكل كوسة وناس تاكل ياخني. اللي حل كلمة من ده حدولي تعريف ما دوخه شوق خلاص. يا حلوة ياللي غربت بالليل مسروخني، ولما شم ريحة الخمر وهو في ايدك يدوخني. من يوم عشقتك يا حلوة وحبك مسوحني، وبطلب من الله امام الخلق ما يفضحني، وكفيني الشر يقول كلمة والكلمة تجرحني. على كل حال بحبك يا ليلى بدم الهادي سرحلي. البنت نادت علي قالت لي شوف عيني شوف عيني، انت بتشوف عينك وانا برضو بشوف يا بابا بعيني، الجنة والنار وده كله من عيني، اللي بيحب محمد يشوف النور من عيني، يشوف النور من عيني. الخلق تضحك وانا سايلة دموع عيني، لما احب اتوه اغني يا منى. انا على كيف الاكالة، عاوزين ياكلوا كوسة اعمل لهم، ياكلوا كشري اعمل لهم. عاوز كشري؟ كنت عاوز كشري؟ عاوز تاكل لحمة؟ ده اللحمة حرام يا ابني، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ روح المريض لو صفت بتسبق السواريخ وتفوت كمان القمر وتحصل المريخ. طريق النبي محكمة مش فتة وأكل طبيخ. اللي لازم له الهنا لازم يستوى عالسيخ. روح صفت بتسبق السواريخ. والله العظيم ده حديث حديث اهو. روح المريض روح المريض لو صفت بتسبق السواريخ وتفوت كمان القمر وتحصل المريخ. ده هو حديث بقوله والحديث قاله تواريخ. والله حديث. سيدنا عمر كان في المدينة. سيدنا عمر ابن الخطاب كان في المدينة. فبيخطب يوم الجمعة كده ام ضرب المنزار بتاع ربنا ام شاف سيدنا سارية. وسارية كان في الشام. واليهود قسموا نفسهم نصين. جماعة طلعوا من على الجبل وجماعة بلهوهم عشان يطبقوا على المسلمين. راح سيدنا عمر ضرب عينيه. الله قال يا سارية الجبل. يا حديث ولا لا؟ يا سارية الجبل. ام سيدنا سارية سامع راح ملتفت ربنا حماهم من الايه؟ من الكفار. يبقى ده صاروخ ولا مش صاروخ؟ وصاروخ ايه اللي حيوصل ده؟ بس الركع على الارسال واستقبال. تليفون ضرب من المدينة قالت الرئيس قالوه. وكان الكلام من الروضة واهل الغرام نقلوه. يا آل بيت النبي عين داخل حيكم عالجوه. قالوا اللي عاوز يخش الحمى يجيب جواب من ابوه. اذا كان على بينة في سجلنا رسموه. يتحرك السلك في الملك يزعق بها ياهوه. مهما المريد اتصل الفضل برضو لابوك. طبيب وفتح عيادة وكشفه بالنظرة. طبيب وفتح عيادة وكشفه بالنظرة. بس وفتح العيادة وكشفه بالنظرة. والسعيد اللي طول من الحبيب نظرة بيبقى قاعد في بيته وعينه للحرم. نظرة. سيدنا الحسين مدرس لما السيدة. لما السيدة. سيدنا الحسين مدرس لما السيدة نظرة. وانا اصلي مسكين ومقدم ورق لله. ومقدم ورق للنظرة. انا اصلي مسكين بقول يا اولاد النبي نظرة. صباح الفل. اهبل ودخل العيادة يلقى الحكيم مجنون. سكران ودخل العيادة يلقى الحكيم مجنون. يا ماري قلب الامانة كاللؤلؤ المكنون. عبد الكريم في الخفا لما يقول للشيء كن فيكون. بزين العابدين صلاح حالي بزين العابدين صلاح حالي وحب ابو الحسين هو راس مالي وذكر جلبه العالي حلالي واذا انا تطلب لعيالي امد لهم يدي اذهب سألتك بالحبيب يا سكينة تكوني لي على عجزي ضمير فإنك في المهمة سفينة تجوزي لجة طوفان الرزايا متخافش يا مبتل انت عندي طبيب جراح متخافش يا مبتل انت عندي طبيب جراح متخافش يا مبتل انت جيت لي طبيب جراح ساعة ما تيجي عندي عقل هتلاقي اللي عندك راح راح راح راح تيجي حدايا هتلاقي اللي عندك راح اصل الهوى ساعة يسلم وساعة دباح عملية جراحية ثابتة لها الوضوء والسلاح عملية جراحية ثابتة لها الوضوء سلاح المؤمن ايه وضوء عملية جراحية ثابتة لها الوضوء وسلاح واحد لفعوا الهوى اختلف واحد شدوا الهوى سبع عيال ومشى صواح وانا تعبان يا زينب خديني على صدرك عشان ارجع البنت بعتلي ورقة علشان اقابلها وانا عارف ان البنت بتاخد عقل الناس وتهبلها ناس تروح للنبي المدينة وناس في بيتها والنبي بجيلها واللي تحبه الجلالة تسرق له انا دلها والبنت تعلن علي قوي نواني ليل والهر انا تعلن علي قوي وانا ليل ونهار انا دلها ناس الحب صلحها وناس الحب بهدلها وناس كانت طلعة تسرق لكن الحب كعب ناس الحب صلحها وناس الحب هبلها وناس قاعدة في الجلسة وشايفة النبي قبلها وناس كانت طلعة تسرق قبل الفجر لكن الحب كعبلها وناس راحت للنبي مرضاش النبي يقابلها رايح يزور محمد ليه واموال الخلق رايح يزور محمد ليه واموال الخلق واكلها اللي عاوز يحج لازم الحجة فلوسها يحل مش يهل بروح البنت حلوة قوية قلة الخطاب مهر البنيات بتساجد لالة عالباب اللي صبر عالبلا روحي لابد ينفتح له الباب حب البنية خلاني بعدي ما شبت شباب والحب صنفين يا روحي لازم تشوف الاول الغلب والعذاب اذا صبرت عالبلا بيفتحوا لك الامر الباب وتشوف وجهي محمد يا روحي وتجالس قول الالباب بس اللي تعوج في الطريق ياخد على مخه بالقبر حتى تصلحوا عوجي وتقبلوني على عيبي ونقصاني، فإن رضيت يا عزي ويا شرفي، وإن أبيت يا ذل وخسران. الخمر صالفني في روح وريحاني، قالوا تخلى عن الأحباب قلت لمن، إن التخلي حراما في مذاهبنا، وكيف أرضى بالشرك بعد إيماني، وشارب الخمر يصحى بعد سكرته، وشارب الحب طول العمر سكراني. حتى تصلحوا عيوني وتقبلوني على عيبي ونقصاني، فإن رضيت يا عزي ويا شرفي، وإن أبيت يا ذل وخسران. الخمر صانفني في روح وريحان. الله على بنت حبت ولد وقالت له دلعني، اوعك لا تيجي امام الناس تطلعني، اذا كان بدك رضا في الاوضه قال يعني. النبي قعد في الجامع مره كده، قام واحد يهودي دخل عليه قال له محمد، حكم كانت عينهم فارغه قوي وبيستفزه. النبي كان حليم، سفينه بلا بحر غرق البحر جواها، ماشيه على البر شرب الماء جواها، اللي ساعد في الاذى ركب بدري وياها، ولما نظر السفينه شاف ايه اللي جواها، لقى الحق الهمها في جورها وتقواها. لا الدنيا لا يا واد، اللي مالكش فيه ما تكلمش فيها شر، حتى بالك من حته الحساسه. النبي قاعد في المسجد، قام اليهودي دخل عليه قال له محمد، قال له نعمين نعمين. يا سلام، اذا كان ابو لهب دعا النبي ما رضاش يدعي عليه، قال له تبت يدك يا محمد ام ساكت؟ سكت. لا قال له تبت يدك انت، اتقطعت ايده على طول لانه كلامه منفذ. قال له تبت يدك يا محمد ام ساكت؟ ما تكلمش، ام ربنا هو اللي قال له تبت يد ابو لهب. شوف بقى الغيره، ان الله يدافعه عن الذين امنوا. تبت يد ابي لهب وتب، تاكيد، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد. تعرف ده عشان ايه؟ عشان اليهودي شتم محمد ما رضاش يرد عليه، لان اللي قال فالسه كان هيعملها مراجيح وترفض، كان عملها مراجيح، انما محمد مؤدب كامل مكمل، ورب العرش كمله وكامل القد لا قصر ولا طول، وحاجبيه كما نون بلا قلم كأنه الخط منقوط ومشكول. محمد يا جدع. وصدره بحر علم لا قرار له، ورب العرش كمله، وكامل القد لا قصر ولا طول. وحاجبيه كما نون بلا قلم، ك كأنه الخط منقوط ومشكول، وصدره بحر علم لا قرار له، وطرفه من حياء الله مسجون. محمد قال نعم. قال له انت نبي؟ قال له ان شاء الله. طب اللي شهد لك انك انت نبي مين؟ قال له اللي انت عاوزه يشهد صلاكون الحصان، الحصى يشهد، الارض تشهد، السماء تشهد. قال لا سيبك بالسحر بتاعك ده، تعال ما اقول لك. قام النبي مسلم وقايم، قام عمر سيدنا عمر انت رايح فين يا رسول الله؟ لكل خنجر معاه وزيك يا رسول الله. قال له دي احنا معانا الله، احنا معانا اذا حب يزيني حيمسك له يداه، لا ربنا حاخد اجازه. قال له تعالى معايا، مش معاه لحد باب المسجد كده، ايده خد اليهود عدوه، لانه مع الله، لانه مع الله. يا بنتي يا شغل العقل يا لطافة، واللي تحبيه يبقى عنده خفة وعفة وزق ولا ولطافة. يا ما نستي بات في الجبنة ولا على بلها، ونسبيتها في بيت بالمسلح وباب حديد وخوف وخوافة، وناس قلوبها جامدة وناس قلوبها شفافة، وناس سكنوا الخلاوي وناس في الدنيا طوف، وناس في الدنيا طواف، والبوسة من البنت احسن ما تاكل جاتوه وكه، احسن ما تاكل جاتوه وكنافة. بس اللي بيلبخ في الطريق يستاهل قطع عمره بقص، ملناش دعوة. اركن ده على جنب. بص لي كده قال له شفت الشجره ده؟ قال له اه. ان كنت نبي خليها تيجي ماشيه كده. قال له حاضر. قال له حاضر، انت جير قوي. النبي عاوز حاجه تعجزه، اليهودي عاوز حاجه تعجز مين؟ لكن هو مين اللي هيعجزه؟ اذا كان نفسه هو المعجزه. ممكن تجيب الشجره ده هنا؟ قال له جيبها ان شاء الله، اقعد بقى على ما تيجي. قال له ايه؟ اليهودي بتمسخر، اليهودي بتمسخر، هتمسخر على مين؟ قال له ما تبعت حد من ده الشجرة. قال له من قال انت؟ انا. الله، عشان توقعها فوق ايه؟ قال له بس روح قول لها تعالى محمد، بس لا تخلي ولا تهز ولا تجرجر ولا تسحب. اليهودي ماشي لكن مشغول، ده محمد عند زهول، هتيجي ما هوش معقول، او بلخها زي ما بقول وخلاص. اصل حد الشجره هزها كده لكون متلصمه ولا حاجه، ده الشجره جامده قوي. وفي اليهودي امام الشجره وناداها، يا شجره الحي تعالي كلمي طه. وفي اليهودي وفي اليهود. صلى على النبي، صلي. ما استبت العمدة. يا شجرة الحي تعالي كلمي طه، سمعت ندم الملك والمولى ناداها، طوعا لأمر الحبيب يا شجرة ما تخلفيش، أمر الحبيب النبي زين الوجود طه، ده للشمال ويمين أه من حبها في الزين، نظر اليهودي بالعين شوف بقى شغل الملعين، طلع يجري يا ضي العيب، الشجره يا محترمين وهي ماشيه تغني تقول هنون يا اهل الوادي، انا رايحه للادي. دخل ضي عيوني هنوني هنوني هنوني طلبني طهلادي انا سعيد السنادي انا ريحان اليهودي حتى قلبت في طوقه وقام يجري والشجرة وراه لو تطرح فوق تحس عمره النبي قاعد في المسجد في القبلة زي ما هو قام اليهودي وصل لحد محمد البتاع جات فوق شر الكسوف اللهم لا تكسفنا يا رب بس كده قال له البتاع جات قال له اقعد قال له هتطلع تكلمها بره ولا حجي لك قال له هتجي قال له هدى بقى اللي انا عم ما جايبها طب الشجره تقول لي اجي 10 امتار ولا 15 متر والجامع حلو مترين ايه اللي هيدخل قال له مالكش دعوه انت تسمع وتشوف عشر إليها الحبيب اللي جعله ختام الأنبياء يا شجرة الحي تعالي هنا ليا الكل نظر وجد راحة الشجرة محنية عشر إليها يا شجرة الحي تعالي هنا ليا اذن اليهودي يا روحي وجد الشجرة بامر الله محنية وقفت امام الحبيب اللي جعله ختام الباس وقفت امام الحبيب تذكر وتتمايل وكل فرع بقى على المصطفى ما ملت يا مصطفى عمري مع المايل اللي امتغى والنجاح ابعد عن المايل ولا تسمع كلام اللي بلسانه في عرض العباد قايل بعدل على الناس وهو اللي بعدته ملناش دعوه بس اللي كوى كده ربنا تجلى عليه قال لي اسمع بقى محمد هي يا جاس صحيح وانت بين هتبقى نبي يا دمه استر يا رب استر يا رب ام بصله كده قال له تعرف ترجعها تاني قال له ان شاء الله قال له يعني ايدك روحت علي على روحها تاني كده قال له ان شاء الله عبدت يعني اجعلك عبد الربانية انت كل الشيء كل قال له احنا الدين بتاعنا صريح وحب ربنا مليح عندي ما قال له كده قال له الشجرة قلت له نعم يا رسول الله قال لي اعود المكان خضرا قلت لي يهون علي تكل النار ولا سيبك خلينا ظلل عليك مش شمس لا تصيبك يا غالي يون علي أتى كل النار على سيدك خلينا صلل عليك من الشمس رصيدك اسمع يا رسول الله قال نعم قلت بعد الشجر ما بتكبر وتحيد مش بتتحرق النبي حنين بص لك كده قال لها انت خايفة من ايه قلت خايفة تكون النار وانا جيت لك يا رسول الله مش كل الطر لتاكل لتاكل لحم قال قولها ابقي تعالي في يوم المولى ما يقبلنا ونحج عليك شجرة فواكه امام عيني في الجنة. في يوم المولى مع الايمان يقبلنا وان شاء الله تكون شجرة فواكه قصاد عيني في الجنة. الشجرة مش التم اليهودي لسه هيقول له ايه؟ قبل ما حبي محمد انا كنت بدري بنام وكنت اعمى ولا اعرف للطريق احكام وكنت امشي املى بطني يا مطيابة من حلال وحرام وكنت اروح بعيد عن عيون الناس واغضب من لا يغفل ولا بينام لما ارد السعادة الواحد العلاب وفقني صلت العيشة وليلتها نمت تمام وصلت على محمد 200 مرة يا حبيبي قبل ما نام. الساعة 2 وانا نايم سمعت مكالمة تليفونية انا معرفتش رقمها كام انا شلت سماعة الادارة وقلت الو الو الو الو انا شلت سماعة الادارة وقلت الو ردت علي صبية صوتها حلو قالت لي انا اسمي هيا مين ردت علي بحنية قالت لي انا اسمي هيا هيا الله انت هيا قالت لي قلت لها طيب انت مزمزيه ولا تبقي مدام ولا بتنام لوحدك يا عقل ولا حد معاك بيه ولا حد معاك بينام قالت لنا عزبة ولا متجوزة يا عبده بس معايا ايتاب اوصل لبابزين العابدين الصبحية هتعرف عددهم كام اللي خدم على القدم على السرير بينام واللي زي عابد المعبود على الرصيف بيه مزيد ولا تبقي مدام قالت لي انا الحياة وانا الاعدام قالت لي انا الحياة يا عبده وانا الاعدام لن عزبة ولا متجوزة بس معايا ايتام لو صلي بفزين العابدين بكرة حتعرف عددهم كام اللي ترقى السرير نايم واللي لسه مبتدئ على الرصيف بنام قلت لها طيب حن عليا وقولي لي تليفونك ده رقمه كام قالت لي رقم 4 ان كنت ابن غرام محبش الملخبط ابدا محبش الملخبط يا جدع فاتخذ الله من ولي جاهل يا جدع تحب الملخبط قالت لي تليفون رقم 4 ان كنت ابن غرام ان كنت عاوز تلغن تودى وكلمني بعد العالم مت من بعد العالم ما تنام قلت لها طيب انا بحبك يا ست هيام قالت لي اذا كنت بتحبني يبقى حكمت على نفسك حكم بالاعدام علشان اللي انا بحبه بعيش حياته صلاة وصيام واذا كان حينفع حدايا راح اشغله خداب يكنس بيوت المساجد بعد العالم مت خليك معايا حنفعك وعلى السيرة دلعك بعد العالم مت وعلى السرير وعلى سر الساعة قلوبهم مجريح ذكري والتسابيح خدهم الريح على المجريح اهو نظرة يا جد الحسين يا بروضة بيت ليلي ولما نار خطر على البلسحاب على المجريح المجريح المجريح بص كده لولا راح الفل وظيفتي دكتور ومجروح الغرم جاني ما تخافش انا كشف لله وكل الكشف مجاني وادي مجروح الغرم جاني ما تخافش ابدا من العيادة ده كل الكشف مجاني بعالج اللي انجرح بالصبر لو جاني انا كنت نايم ونائب الرجال جاني وكنت غرقان من عز النوم صحالي وقبل طبقين طبق فيه تمر والتاني فيه خمر حي حيا الست زينب قاعدة يا روحي بتستناني وهي من زمان يا بابا كانت للحب طلباني دخلت على ست زينب وزين العابدين هو اللي وداني قالت لي تعالى مشي معايا شوية في بستاني مدت لي ايدها بوستها وقالت لي بوس كل ما بوس تقول لي بوس خلي بالك يا ولد يا ابن الزات في الزات ولا يعلم سر الزات الا الزات يا علي الشجرة مش التم اليهودي لسه هيقول له ايه تلك شر الكسوف قال اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله والكل امن معه وغنى وقال طال البدر علينا نعم. اللهم اكرمك ونجحك يا عم اللهم نجحك يا ابو الحاج طالع الشمس علينا من مديح طه المختار وجب الشكر علينا مش حنين تحت النار طالع الشمس علينا في مديح طه المختار حرم عليكم يا حبايب مش حنين تحت النار